رسول الله شربة فيه هناءنا يا رسول الله بهداك اهتدينا يا رسول الله من أحبابك فاجعلنا يا رسول الله على الله ربنا توكلنا يا رسول الله نسأله العفو والرضا عنا يا رسول الله مددنا أيدينا لمولانا يا رسول الله بجاهك يقبل دعاءنا يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين والحمد لله رب العالمين.